الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس. أحببت فيك عذابي. السيناريو والحوار عصام الجنبلاطي. الإخراج الإذاعي أحمد عبد الحميد. أحببت فيك عذابي. نجلاء فتحي، محمود مرسي، عمر الحريري، مريم فخر الدين، إبراهيم خان، مرفت الجندي. أحببت فيك عذابي. موسيقى وألحان محمد سلطان. كلمات الأغاني سمير الطائر. عفاف راضي. قد ايه تايه يا قلبي، قد ايه محروم حنان، قد ايه الدنيا قاسية، قد ايه غدر الزمان، كل سكة نمشي فيها دمعة الماضي نلاقيها، كل فرحة نحس بيها لتدوب قبل الأوان. بس لا بس لا، ده الحب فينا أقوى من الدمع الحزينة، والأمل دايما في بكرة لسه مدين الأمان، لسه مدين الأمان، لسه مدين الأمان. حضرتك تحب تاخد شاي ولا قهوة؟ شاي من فضلك. حاضر. كافيه أوردي. شاي من فضلك. حاضر. شاي ولا قهوة؟ يا ريت ألاقي عندك أسبرين. حاضر. ثانية واحدة. حضرتك تاخد شاي ولا قهوة؟ شاي. اسبرين تفضل. متشكر قوي. صداع مزعج نادر ان انا احس بيه. اول مره تركب حضرتك الطياره؟ الاسبوع ده اول مره. اصل الدبلوماسي حياته كلها سفر بالطياره. يبقى لازم حضرتك اخدت برد من اوروبا. على فكره افندم، انا اول مره اكتشف فيها قد ايه عمل المضيفه مرهق. قبل كده ما حاولتش اخد بالي، يمكن لان دي اول مره اعجب بمضيفه في الطياره واتابعها وهي بتتحرك من اول الرحله. دي دبلوماسيه ولا غزل؟ لا لا لا لا ابدا ابدا، ده اعجاب، بس اعجاب كبير بيخليني اتمنى اشوفك مره تانية. ان شاء الله مسيرنا نتقابل في رحله تانية زي النهارده. يا ريت يكون قبل كده. سؤال وجواب بيترددوا عشرات المرات على الأقل في كل رحلة. عن إذنك، الطيارة قربت تنزل. الحمد لله على السلامة يا عادل بيه. أهلا يا حسني. أهلا، دايما مذاكر مواعيد أجازتي. جيهان هاني أخت حضرتك بتفكرني بالمعاد كل خمس دقايق من اسبوعين. طيب يا حسني، روح انت استنى في العربيه لاني مستني صديق هنوصله في طريقنا. حاضر يا فندم. انسه نجوى. انسه نجوى. الله، هو حضرتك عرفت اسمي؟ اللي يسال ما يتوهش. ممكن تثق فيا وتسمحي لي اوصلك بعربيتي؟ شكرا، انا ساكنه في مصر الجديده. ارجوكي ما ترفضيش. حضرتك عنيد، أصريت على اللقاء وأجبرتني أنفذه. كنت متوقع أني أوافق. برضو ما أكدبش عليكي. أيوة. يا حسني. أيوة فندم. خد أنت تاكسي وروح، أصلاً وحشتني السواقة لو سمحت. يعني أمرك يا فندم. تفضلي تفضلي. مرسي.

موافق تطلع امر اداري ولا مش موافق؟ وبعدين ما خبيش عليك، هكون زعلانه جدا لو ما وافقتش. في حد ضايق من الكرو بتاع طياره لندن؟ برضو ما عنديش رد. راسك ناشفه من يوم ما اشتغلنا مع بعض، قلنا الجواز هيغيرك، اتضح انه طبع للاسف كده. طبعا اذن. استني استني، ما تزعليش، لو عندك مشكله دلوقتي ما تسرعيش. ده معناه انك رفضت الطلب؟ ما اقدرش ارفض لك طلب يا نجوى. متشكره، بس لو سمحتي اديني فرصه اتصرف. حاضر يا رضا. لا لا، دي مسألة لها علاقة بسياسة البلد الخارجية، لازم أرجع فيها للسفير في بون. أعتذر لهم وحدد لهم معاد بعد أسبوع. حاضر يا فندم. دي مكاتبة من المكتب التجاري بحجم التعامل كاستيراد وتصدير خلال الشهر اللي فات. وده طلب من مبعوث. لسه في بوستة كتير، أنا تعبت يا رضا بقى. لا، من ساعة ما وصلت وأنت مستلمني شغل. إيه؟ أنت بتنتقم مني لأن قطعت الأجازة؟ حبستك. ادخل. واحدة ست طالبة تقابل حضرتك ورافضة تقول اسمها. خليها تتفضل. اتفضلي. صباح الخير يا عادل بيه. مش معقول نجوى شايفة هنا بيحاولوا استغلال الأثار لصالح حركة السياحة لأقصى حد ازاي، لدرجة تحويل قلعة حربية المطعم رائع في الجمال. وشوفي قد ايه الأساس كلاسيكي وبسيط، كله من خشب الأشجار من غير أي تلميع أو زواء. قد إيه الدنيا دي غريبة. أحيانا الإنسان بيعمل تصرفات عمره ما كان يتخيل في يوم الأيام يعملها. مش هكدب عليك، أنا اللي طلبت نقلي على خط ألمانيا. ليه يا ترى؟ سؤال خبيث، أكيد عارف إجابته. مع ذلك أنا ما أعرفش حاجة عن ظروفك أبدا. أنت ليه مصممة على الغموض؟ ليه بتحاولي تحطي حاجز بيني وبينك؟ وإحنا الاتنين فعلا عاوزين نعرف بعض. بالعكس، انا ناوية تعرف عني كل شيء عشان احنا الاتنين ناخد قرار لازم ناخده مع بعض. لظروف مادية سيئة اضطريت اتجوز ماجد وسبت شغلي كمضيفة. اول سنة كان قد ايه رقيق معايا، ما اختلفناش يوم، ما اكدبش عليك ابتديت احبه. لكن بعد ما خلفت غادة ابتدى يبعد عني ويتغير في معاملته، ومع انه كان بيكسب كويس من تجارة الانتيكات بدأ يشتغل في حاجات مريبة وكل همه يجمع فلوسه وبس. وابتدت المشاكل والخلافات لحد ما وصلنا للطلاق. عادل، انا مليش في الدنيا غير امي وبنتي. طبعا رجعت لشغل تاني عشان اصرف عليهم، ومن يوم ما رجعت وهو بيهددني ياخد البنت، وانا مش ممكن اعيش يوم واحد من غير بنتي. هو ده اللي هربني منك لما شافنا يوم ما تقابلنا، وهو ده اللي خلاني فكرت كتير ما اتصلش بيك. خسارة الجمال والرقة دي كلها تكون ظروفها بالشكل ده. لكن هو علاقته ايه باننا بنشوف بعض؟ علاقته ايه؟ من حقك يكون لك اصدقاء، يكون لك حياتك الخاصة، انت مش مرتبطة بيه. مش ممكن هتقضي بقية عمرك وحيدة قدام المشاكل دي كلها. بس تفتكر لو اكتشف صلتنا ببعض مش ده هيستغله ضدي؟ خليه يحاول يستغله وانا اوقفه عند حد. يمكن تقدر، لكن النتيجة انا هخسر بنتي. انت اصلك ما تعرفش ماجد. يا نجوى نجوى، انا لازم اكون جنبك في اي مشكلة في حياتك. خلاص، هي المشكلة موجودة، انا مش قادرة امنع نفسي من مقابلة انسان عظيم زيك، ولو استمريت اكتر من كده هأذيك وهأذي نفسي. على كل حال احنا عندنا حل مؤقتا على الاقل. ادي احنا بنتقابل هنا في ألمانيا، وقطعا مش هيجي وراك لحد هنا. عادل بيه، عادل بيه، انا الحقيقة كان املي تساعدني في تجديد الإقامة، مش توافق على ترحيلي؟ من فضلك ما تردش لحد ما خلص كلامي. حاضر. انا لولا صلتي بوالدك وظيفيا ما كنتش ابدا حضرت التحقيق، لان حسيت انك ولد طايش مش فاهم بتتصرف ازاي. لازم يا أخي تقدر مسؤولية مواطن غريب إقامته منتهية في بلد مش محتاج لخدماته. يا مجدي، أنت كان ممكن تتسجن. وليه تسيب بلدك اللي محتاجة لجهودك أنت واللي زيك، وكمان ما أنتش مكمل دراستك؟ ليه تيجي هنا توزع جرايد وتغسل أطباق؟ أنت مش محتاج ماديا يا أخي، والدك مش حرمك من أي شيء. تبقى طايش وعاق لو أصرت على موقفك ده. مهما حضرتك قلت، أنا حزين لإني مسافر. قصدك لأنك مترحل مطرود. فوق بقى يا أخي، فوق وفكر باتزان. مع دخول الجامعة اتوفى والدي الله يرحمه،

النهاردة وصلنا تقرير أبحاث التزييف والتزوير. الخطابات كلها طلعت فعلا مزورة. الحمد لله الحمد لله. تصور أنا من شدة إتقان الخط والإمضة شكيت في نفسي. كنت حاسس إني كنت غرقان ولقيت طوق نجاة. يا سلام، ده الإحساس بالظلم ده شيء فظيع. الإنسان الشريف ممكن يتظلم، ممكن تمر بيه أزمة كبيرة، لكن بالإيمان وبمبادئه في النهاية بينتصر وبيبان الحق. أيوة، بس أنا دفعت التمن غالي أوي أوي. شدة وتزول بإذن الله. أهلا كابتن سامح، اتفضل. واضح إن عندك شيء جديد. جاني تليفون من أمن المطار بيقولوا بأن صلاح المساعد بتاع ماجد وصل وعايز أمر بالقبض عليه. سيادتك، كنت أصدرت أمر بالقبض عليه موجود عندهم. أنا جاي أستأذن في تأجيل تنفيذه ونسيبه يدخل تحت المراقبة، يمكن يوصلنا لدليل ضد ماجد. مفيش مانع، تقدر تنفذ الخطة. غادة، غادة. ماما وحشتيني. وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني يا حبيبتي قوي. وحضرتك كمان يا ماما. حاسبي حاسبي يا نجوى، هتخنقي البنت في حضنك. سيبيها تفرح بيها يا عبيها هانم. غادة عندها نزلة شعبية، لازم تتعالج بسرعة يا نجوى. هندخلها فورا مستشفى وتبقى تحت رعاية مكثفة. يلا. لا يا عادل، لا لا عاد، لا مش ممكن غادة تبعد عني. هتيجي معايا البيت، غادة مش هتفارقني لحظة بعد النهاردة. هنروح على البيت على طول، ولو سمحت يا عادل تجيب لها دكتور. جواب من مجهول هو اللي وصلنا للبنت في بيت مراد. مش بس كده، الجواب فيه كل جرائم ماجد في تجارة العملة وتهريب الممنوعات. البلاغ 1000% من حد من اللي بيشتغلوا مع ماجد. طب ومراد اللي كان بيشتغل عنده قبضتوا عليه؟ هرب واحنا بنهاجم البيت. وماجد هو كمان هرب. ما تخافش، احنا وراهم هما الاتنين. ماجد، انت بس لابس ورايح على فين؟ زهقت من الحبس يا فتح اخويا، انا مش واخد على قعدة البيت، انا حنزل اشم هوا. مش معقول افضل محبوس كده على طول، انا هتجنن لا طايل لا سماء ولا ارض. خروجك ده خطر علينا كلنا، البوليس والمباحث والدنيا كلها وراك بتدور عليك. هنا في المنصورة؟ لا لا لا، المكان بعيد عن عينيهم، وقطعا ما حدش يعرف اني مستخبي عندك. ما فيش حاجة اسمها بعيد عن عينيهم، دول بيعرفوا ازاي يوصلوا، حتى لو اتأخروا لكن في النهاية برضو حيوصلوا حيوصلوا. ايديهم طايلة يا ماجد. مالوش لازم الكلام ده يا فتح، انا مش ناقص كفاية اللي انا فيه. ربنا يسترها لغاية ما نشوف صرفة وتهرب من البلد كلها بعد ما خلص لك اوراقك. تشكر اوي يا فتح، تشكر اوي. حقيقي الشدة بتبين الرجولة والشهامة، مش زي عطيات ومراد وصلاح اللي بلغوا عني، هم اتقفشوا كلهم وراحوا في داهيه. معلش، او اللي حصل حصل، وربنا بقى يعديها على خير على ما نخلص لك ورقك وتسافر برا. تعرف يا فتحي، الكام يوم اللي قعدتهم هنا لوحدي بين اربع حيطان فكرت كتير واستعرضت شريط حياتي قدام عينيا 100 مرة. طلعت بنتيجه واحده، كل اللي عملته ما يسويش حاجه ابدا. انا خسرت نجوى وغاد علشان اعمل فلوس وابقى غني، اشتغلت في كل حاجة غير مشروع علشان اوصل بسرعة، ووصلت وعملت ثروة اكبر من اللي كنت بحلم بيها. لكن الغرور خدني، تصورت ان ملكت الدنيا واللي فيها، والغرور كل يوم كان بيورطني في جريمة جديدة. وادي البوليس بيدور علي، ولو دخلت السجن مانيش خارج منه. واخرتها ايه؟ ولا حاجة، مفيش حاجة لها قيمة، لا الثروة ولا القوة ولا الجاه، كله بيضيع. كل شيء حلمت بيه وحققته ضاع ضاع. ما تفضها سيرة بقى يا ماجد. عملت لي ايه كل فلوسي؟ اللي انا فيه دلوقتي ميسواش حاجة ابدا، ولا مال الدنيا. وانا لوحدي كنت بتمنى حد يقعد معايا دقايق اتكلم معاه وياخد تمن كلامه بدل الجنيه 1000. تعرف فتحي، في لحظة الحقيقة بتنور قدام عينيك وتلاقي كل اللي عملته غلط، كله غلط، غلط في غلط في غلط. صدقني أنا تمنيت لو استمريت إنسان عادي عايش على قده ومعايا بنتي ومراتي نجوى. يا إيه الندم ده كله اللي أنت حاسس بيه؟ بس بعدي مينفعش، خدنا على الطريق اللي وصلنا الآخر، وديني حسافر وعيش بعيد عن الناس كلها اللي حرمت نفسي منها، وحفضل محروم من أغلى الناس عندي، الناس اللي معرفتش قيمتهم إلا دلوقتي بس.

اهلا بيك يا فندم. الحقيقة احنا اسفنا طبعا ان شخصية دبلوماسية عرفت بالاستقامة والنزاهة تتعرض لكل الظروف الصعبة اللي مرت بيك دي، شيء غريب طبعا. والله يا فندم انا عمري ما تصورت اني ممكن اتعرض لده كله. الوزارة قدرت ان الظروف كلها كانت رغبة ارادتك ومالكش اي دخل فيها، ودي فرصة اقول تفاصيل بسيطة خاصة بالاجراءات مش اكتر. اتفضل يا فندم. الطلب المقدم لإعادة النظر في الاستقالة قبل، وشكلت لجنة على أرفع مستوى في الوزارة لدراسة الموضوع. يا ترى تمت الإجراءات دي يا فندم؟ المذكرة المرفقة ودراسة التحقيقات انتهت إنك يعني عايز أقول إن الظروف ظلمتك. اللجنة نظرت بالاعتبار لماضيك الطويل المشرف في الخدمة. شكرا على حسن التقدير. المهم النتيجة مش كده ولا ايه؟ طبعا طبعا يا فندم. تقرر رد اعتبارك الدبلوماسي والاستقالة كأنها لم تكن. لا مش عارف يا فندم ازاي اعبر عن شكري وامتناني. لما تتفضل تستلم عملك هنا في ديوان الوزارة بعد صدور القرار النهائي هنشوف بعض كتير، عملنا هيكون مرتبط ان شاء الله. يا فندم ده يشرفني جدا. وبمجرد صدور القرار تقدر تستلم عملك خلال أيام. مبروك يا سيدي. متشكر متشكر يا فندم، متشكر جدا. ألو نجوى، وحشتيني يا حبيبتي. وانت كمان أكتر، بتتكلم منين؟ تفتكري منين؟ مش عارف أقول. لا مش هقول، خليها مفاجأة لما نتقابل. عادل علشان خاطري، ما عنديش أعصاب تستحمل أي مفاجآت. أرجوك تقولي عادل. طيب طيب خلاص، بكلمك من مكتبي في الوزارة. صحيح صحيح يا حبيبي، مبروك، ألف مبروك يا عادل، ده أحلى خبر سمعته. أنا لازم أشوفك دلوقتي حالا. هنتقابل حالا في نفس المكان اللي بنتقابل فيه دايما وبتحبيه. دلوقتي بقى اقفل السكة. لا اقفل انت الاول. طب نقفل سوا احنا الاثنين. واحد اثنين ثلاثة. عادل انا اسعد انسانة في الدنيا. ده انا اللي اسعد انسان في الدنيا، مش لان كل شيء انتهى، كل العذاب اللي شفناه خلاص، لا انما عشان حاجة واحدة اهم من متاعب ومن العذاب ومن كل ده. ايه؟ من كل شيء. انت يا نجوى. يا حبيبي عادل انا في حلم جميل. خلينا نحلم مع بعض باجمل سنوات العمر اللي جايه ونحقق الحلم. مش مصدقه نفسي، مش عارفه اقول لك ايه، اعبر عن سعادتي بك ازاي. اوعدك ان هعيش عمري كله عشان اساعدك واعوضك عن كل العذاب اللي كان بسببي من يوم ما شفتني اول مره. وقلبي عارف الحب أول مرة لما شفت أجمل عيون وأجمل ابتسامة، وانتهت أيام العذاب ونبدأ أجمل أيام الحب من غير عذاب. أحببت فيك عذابي. عن قصة من أطلق هذه الرصاصة للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، الإخراج الإذاعي أحمد عبد الحميد، اشترك في التمثيل سهام فتحي، سهير الشال، نجيب عبده، نظمي رزق، عصمة الشناوي، أحمد فؤاد سليم. أحببت فيك عذابي. التنفيذ على الهواء حسني غنيم ويحيى هنداوي، المخرجان المساعدان عادل خفاجي وصباح عفيفي، التسجيل والمونتاج علي صالح، محسن وديع، عادل عمار، فراق زايد.